من القاهرة. غبار السنين. هذا الفرعون. أيام الحلوة. البحث عن الذات. سيدة من مصر. زهرة العمر. الآن أتكلم. رحيق العمر. كناسة الدكان. الأيام. نسيج العمر. سيرة المنتهى. حياة. عصر العالم. العمر ما أحلى لو نهتدي بالله ونرضى باللي عطاه والضحكة تكتم ده في أول ومنتهى قصة وسير الحياة. سير الحياة يرويها لكم محمد عبد العزيز. الإخوة الأصدقاء أهلا بكم وهذا لقاء جديد في سيرة حياة. في الأسبوع الماضي كنا قد بدأنا حوارا مع الأستاذ الدكتور جود عبد الخالق وزير التموين الأسبق والأستاذة الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، واليوم نكمل هذا الحوار. دكتور جودة، الحراك الاجتماعي في عصر حضرتك كان متاح بالعلم، يعني اتعلم وانت بشطارتك اوصل. هل الحراك الاجتماعي الصاعد متاح الان؟ لا، مش بنفس الدرجة. حصل انحسار في الحراك الاجتماعي. يعني انا ابن عامل او فلاح، يعني هو يعني في المرحلتين في حياته، وبيت في المرحلة اللي انا فيها. يمكن مش مستحيل دلوقتي، انما صعب. اللي احنا بنلاحظ دلوقتي هو توارث المهن. يعني ابن الطبيب بيطلع طبيب، ابن الاستاذ الجامعة بيطلع استاذ جامعة، وهكذا. ده اكبر دليل على انحسار الحراك الاجتماعي. له اسباب كثيرة جدا، اهمها ان التعليم لم يعد هو القطار بتاع الحراك الاجتماعي الناس تركبه عشان تتنقل من محطة الى ايه، الى محطة تانية. وللأسف الشديد حل محل التعليم الفلوس، اصبحت هي الحاجة. ودي قضية محتاج احنا كمجتمع ناخد بالنا منها جدا، لانه اذا الحزب كانت بهذه الطريقة فده بيولد قدر كبير من الحقد في النفوس، ويجعل المجتمع يعني على سطح صفيح ساخن زي ما بنقول. طيب ارجع للدكتورة كريمة كريم، حضرتك والدكتور جودة المنبع العلمي لكما واحد، يعني كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبعد كده ذات الجامعة في كندا، وكمان التوجه السياسي واحد أعتقد. أنا ليبرالية، وعشان كده لما يعني لما روحنا أساتذة زائرين في أمريكا دايما بيبقى الزوج والزوجة ما اختهمش، أنا وهو ياخدونا وفي نفس القسم ونقعد ممكن في نفس المكتب، لانكم مدرستين مختلفتين. بالظبط، لان هما بياخدوش زوج وزوج، قال لي عشان التقسيم، قالوا له انتوا اتنين يعني مدرستين مختلفتين خالص، لكن هل فاتي مختلفه خالص عنه، وتلاقينا احنا في المؤتمرات نختلف اختلاف جذري. لكن متهيألي ليكم جهود بحثيه مشتركه يا دكتور. عندنا بعض البحوث البحثية، ها مش كتير، لكن في بعض 3 4 5 بحوث كده، وبنعمل بنقسم، وبعدين في الحالة دي كل واحد بيقرأ التاني، فأنا أقرأ قبل ما يعني تعب. ففي حاجات كده أقول له بص يا جودة ما قدرش أخد اسمي على ده، في أيديولوجية، إحنا بنتكلم عن الاقتصاد. والحقيقة جودة الحمد لله من النوع اللي متفهم الرأي الآخر، وأنا متربي على كده. يعني أنا مع والدي، شوف الوالد بيدي أنا عمره ما علمنا كده الرأي والرأي الآخر، بمعنى أنا بنته لما يبقى يقول رأيي وأنا مش موافقة عليه أقول عدم موافقتي، بس أقول المبرراتها إيه. فلما يقول لي طب سيبيني أفكر يبقى أنا كسبت الجولة، يرجع يقول لي أنت عندك حق. فتعرف يعني أنت بتبص للوالد والحاجة كبيرة، فإذا ولا حاجة تنقص منك، بالعكس بتكبرك انك تشوف الرأي الآخر. ها والبتاع جودة نفس الحكاية، هو نفس الحكاية بالنسبة له، هو الحاجة كان بها. لكن المسألة دي غريبة بالنسبة للمجتمع المصري. هنشوف. خليني أسأل حضرتك حاجة. صوت العرب من القاهرة، سنتابع معا هذا الحوار وسيرة حياة بعد قليل. وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن الشيخ عبد الفتاح الشعشعي بصلاة الظهر. صوت العرب من القاهرة عود مرة أخرى إلى هذا الحوار الذي أجراه الزميل محمد عبد العزيز ضمن برنامجه سيرة حياة وضيوف هذه الحلقة. مثلا من التوجهات الاقتصادية والرؤى اللي شايفها الدكتور جودة، حضرتك متفقة معه تماما فيها؟ لا، متفقة معه تماما. هي برضو جيل ان الاقتصاد في اكتر من رؤية. يعني ممكن مثلا اقول الاولويات الاقتصادية اللي دلوقتي بتحطها الحكومة مش صح، متفقين، لكن تتحط ازاي بقى؟ لو تقول لي بقى حطي رأيك وحطي رأيه، انا متوقع هتبقى. خلينا نسأل سؤال في قضية محددة ونسأل الدكتور جودة وحضرتك، مسألة الدعم. مبدئيا دكتور جودة، حضرتك مع الدعم؟ طبعا. وحضرتك مع الدعم طبعا. طيب خلاص، الدعم بقى عيني ولا نقدي؟ لا، عيني طبعا، لان نقدي مع تغير الاسعار وهي عدم السيطرة عليه، وديني برضو دي غلط، يعني اقتصاد السوق بس لها بالطريقة دي، في حين انك ممكن تتدخل تخلي انك انت لو اديتك قرش، قيمة القرش ده مش هيبقى حاجة. اديتك 1000 جنيه حتى في الصور مع يعني مع ارتفاع الأسعار. لكن أنا عايز أقول لك حاجة قبل حكاية دلوقتي والدعم وكده، لأنه متهيألي أي اقتصادي ويعرف في الواقع المصري هيقول عيني، ما فيش هنا بقى يساري ولا ليبرالي. ها، بس أنا هقول لك الفرق بيني وبين جودة، إن أنا كنت مؤمنة بالقطاع الخاص حتى مع القطاع العام قبلي، يعني لما ما كانش في قطاع خاص يعني. ودي أنا كنت يعني بالقطاع، طبعا كان الخلافات كبيرة بين، بس هو يعني الأمم المتحدة بقول لك بتطلب مني، فكانت طلبت مني تقييم، كنا عاملين اتفاقية مع صندوق النقد، كانت الحكاية دي 87. ها، فطلبت مني تقييم هذه السياسات تأثير على الاقتصاد المصري وليا بديل. أنا قلت وقتها كانت تأميمات كل قطاع عام، فأنا طالبت بعد تحليل، مش طالبت كده إن يعني دي كده كان بيؤدي إلى كذا. وأنا على فكرة أنا زي بيقول إيه، مؤمنش ان اقول رايي وانت تقول رايك كده، لا انا كميه يعني احط النماذج وكده واستخدم ارقام مصر عشان اوصل للنتيجه، عشان اوصل لنتيجه محدده بسيناريوهات مختلفه مش مساله وجهه نظر ضد وجهه نظر. فالمهم وطلبت، كانت اول مره مصر انها ايه خصخصت بعض المشروعات، وقلت خصخصة ليه وكده. المهم الامم المتحده بعد كده دي طلعت بتطلعها في حاجه انجليزي وترجمتها ترجمتها بالعربي، يعني انها طلب هذا للحكومه المصريه. بتقعد بعد كده في بتعمل لقاء في احد الفنادق كده ونقعد نتناقش بقى، وفيها الحزب الوطني والحكومه. لو تعرف انا هجمت قد ايه، الكلام ده كان 88 89 91 جت حكايه الخصخصه بطريقه يعني، بس انا هقول ايه هجمت، انت عايزه تخصصي القطار، انت عايزه ايه، هجمت جامد من الحكومه، هجمت جامد من الحكومه اللي بعدها بسنتين بقى هم لا ولو تشوفي هقول لك حاجه بعد 91. فقلت لهم بصوا انا ليست مع الازدجاج، انا مع نحلل اقتصاديا، وعندي هدفين: زيادة معدل نمو الناتج القومي، والهدف الثاني الجزء كبير ما كانش الجزء الأكبر من هذه الزيادة تأتي في جيب منخفض متوسط الدخل، في جيب العاملين وليس أصحاب الأعمال. وعشان كده مع الخصخصة أنا حتى قلت ليه لكن مش معدل النمو يروح لأي حد، تروح لمنخفض الدخل. دول حسبوني على هذه، انا لما بطلب بالخصخصه في حاجات معينه وليه وانا بكتب وبحلل، ها حسبوني ان الهدفين دول ما اتحققوش. المهم 91 بقى انا عايز اقول حاجه، الدكتور اسماعيل صبري عبد الله اليساري فكان حاضر، ان كان دعي ما هو حزب يسار، وقف جنبي، تصور جوده ما كانش واقف جنبي، وكان في الدكتور ابراهيم العيسوي، بحيث انت عارف ابراهيم العيسوي يساري طبعا، فلقيته لما لقى صاحب كتاب نصيحتي لبلادي يعني، فقال انا اتلخبطت من فضلك قولوا يعني احنا بنتكلم يسار ولا دكتور اسماعيل انت بتتكلم يسار ولا ايه؟ فقال لان الدكتور اسماعيل كان بيتكلم اقتصاد، واخد بالك؟ لما 91 طلعت البرنامج اللي عملوه للخصخصه ده، انا الامم المتحده طلبت مني تقييمه. ولو تشوف بقى، ودي اتنشرت في الجامعه الامريكيه في مجله الجامعه الامريكيه، لو تشوف بقى انا هجمت هذا البرنامج هجوم قد ايه، رغم اني كنت داعيه للفكره للفكره، ما انا مش ضد، انا داعيه لان كانوا عايزين، بس الحمد لله رئيس الوزراء دايما الله يرحمه دكتور عاطف صدقي لم يطبق الحكومه كلها البتاع، فاكتب بالها انا كنت ضد، يعني كان هم عايزين ايه تأميم خصخصه كل البنوك، ده غلط. ممكن تتخصخص بس في بنوك، بس انا عايزه الدوله برضو، لان احنا ما عندناش زي بره بتوع القطاع الخاص كتار، فما تبقاش في احتكارات كده، لا وبالتالي لازم نراعي الحكايه دي في كذا حاجه. فانا لو تقرا دي وتقرا 87 هو اللي كاتب ده هو ده، ايوه، لان الخصخصه لا يعني خصخصه كل حاجه، في حاجات اساسيه وهي تعريف ايه هو الاساسي، الفرق ممكن تقوله بشكل ونقوله بشكل، لكن خلينا نشوف الارقام والتحليل الرقمي اللي هي التحليل الكمي بيقول لي فين. تمام تمام. دكتور جوده الدعم، قرات لحضرتك يعني وجهات نظرك، وعارف انك ايضا من مؤيدي الدعم بان يكون دعما عينيا، لكن لو اتجهت النية إلى أنه يكون دعم نقدي كيف يكون في صالح المواطن، ولا يعني هيبقى صعب؟ خليني بس أوضح المسألة. يعني بالمناسبة لما دخلت الوزارة سنة 2011 بس بتوع وزارة التموين يا جماعة عندك كم بطاقة تموين، فطبعا قالوها بنبرة فخر، وقتها كان حوالي 12 مليون بطاقة، كويس؟ قلت لهم انا مش سعيد ازاي كده، طبعا لانه البطاقات دي معناه انه في ناس في حاله عوز وحاجه، وده ما يصرش أي بن آدم بينظر إلى الإنسان نظرة راقية وعالية جدا. المفروض الإنسان المجتمع يوفر له مقومات الحياة الكريمة دون مد اليد ولو للدولة، لكن طالما بقي هناك فقر يبقى لابد من دور للدولة لكي تؤمن للفقراء الحد الأدنى المناسب للمعيشة. اللي بيسموها دلوقتي برامج الحماية الاجتماعية. لا، برامج الحماية الاجتماعية نحجلها، أنا بتكلم على العدالة الاجتماعية. كويس؟ فأنت حاليا عندك نسبة الفقر تقريبا 27-28%. في نفس الوقت وكلنا بنشوف، شفنا في موضوع الرز، شفنا في موضوع البطاطس، شفنا موضوع السكر، شفنا كل السلع الأساسية الأسعار بتاعتها خارج سيطرة الدولة على الإطلاق، وإن التجار مهيمنين على الأسواق. فهنا الخطورة أنك أنت إذا تخليت عن الدعم العيني وتحولت إلى الدعم النقدي في ظل عجز الدولة عن الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، هينتج عن هذا أن مستوى معيشة نسبة كبيرة من المجتمع سيتدهور في الدولة. المواطن مش حاضر يشتري بطاطس مثلا ولا سكر ولا أرز بكمية كافية نتيجة ارتفاع الأسعار، فيحصل له نوع من سوء التغذية، مش كده ولا إيه؟ في هذه الحالة لما تيجي تدور على عسكري يحارب مش هتلاقي عسكري حارب، تمام؟ يعني حتى المسألة تصب في الأمن القومي في نهاية المطاف. لابد ندرك هذه المسألة. وبالتالي أنا عارف إن في حديث متكرر الآن عن إنه الأفضل التحول الدعوة، وأنت لو اديت للمواطن في جيبه القضية، لو القضية قضية مواطن في جيبه وعنده سيطرة على الأسعار وفي استقرار في الأسواق مفيش مشكلة، لكن هذا ليس واقع الحال في مصر الآن. وبالتالي أنا بقول إنه كويس أنت لابد تاخد بالدعم، وله عيوب الدعم العيني بالتأكيد، ولكن في حالتنا مزايا أكثر من عيوب. إيه بقى قضية البرامج الحماية الاجتماعية؟ هنا برامج الحماية الاجتماعية الحقيقة يعني أنت بتخلق مشكلة نتيجة لتطبيق سياسات، وبعدين عشان تعالج المشكلة دي بتقدم شيء للناس يعني يقيهم اضطراب الأحوال. أنا معترض على هذا وبقول إنه الأفضل أن نطبق السياسات لا تفرز فقرا ولا حاجة، بدل من أنا أطبق سياسات بطبيعتها تفرز فقر ولا حاجة، وبعدين أستدير من ناحية تانية عفوا وأقدم للناس اللي أديروا من هذه الإجراءات شيء يعوض. في قيد مالي من ناحية الموازنة العامة للدولة بيفرض نفسه. أنا بقول إنه بدل من نعمل الكلام ده نطبق إجراءات نفسها، مثلا نتحاشى التعويم، ولدينا بدائل كثيرة عن التعويم تؤدي نفس النتيجة بالنتيجة أفضل، وبالتالي تعفينا من أننا نضع شريحة كبيرة من المواطنين تحت ضغط اقتصادي هائل. أظن إحنا بنعيش المسألة دي هذه الأيام. بالنسبة بقى للخلاف أو الاتفاق بينه وبين كريمة، أعتقد إحنا متفقين في الأساسيات، وإلا ما كناش استمرينا طول المدة دي. لا، هو اختلاف طبيعي يعني في سنة الحياة الاختلاف، ما بنعجبش في لا يعني مثلا قيم معينة، زي قيم مثلا إحنا نحب يعني ناخد بعض الضعيف ضعف جنبيه نسنده مثلا، يعني إحنا يعني تقريبا واحد من الناحية دي. لكن لما نيجي بقى لعلم الاقتصاد، علم الاقتصاد في اتجاهات ومدارس، هي اتجاه الليبرالي، أنا اتجاهي يساري. وفي الواقع احنا وظفنا هذا الاختلاف توظيف بناء وإيجابي. طب على ذكر اليسار دكتور، أنا آسف بقطع حضرتك، بس هو سؤال في لا العفو، ليه احنا كشعب دايما متعشمين قوي في اليسار؟ بمعنى يوم ما تم تكليف الدكتور جود عبد الخالق بوزارة التضامن الاجتماعي احنا قلنا ده الدنيا هتبقى في صالح الفقراء قوي. الى اي مدى حققت لنا الحلم ده؟ وطموحات الناس اكبر من قدرات اليسار؟ لا مش كده. هو طبعا انت لازم، اليسار ليس وحده في الساحه، كويس، ولو كان اليسار هو اللي مثلا يتيح له فرصة أن يحكم كان بقى الوضع مختلف. يعني عشان الكلام ده محدد أكتر، أنا دخلت الوزارة في 22 فبراير سنة 2011 وبقيت موجود في الوزارة، دخلت أربع حكومات وراء بعض لغاية أغسطس 2012 ورفضت مرتين أدخل الوزارة. ليه رفضت مرتين؟ أنا حسيت أنه الظرف السياسي كان هيضعني يشل حركتي تماما أن أنا أعمل الحاجات اللي أنا بقراها لصالح الغلابة والفقر. وبالتالي أنا بقول لما تحط وزير يساري في وزارة مكونة من 32 أو 33 وزير، فيبقى في الحالة دي في حدود لما يمكن للوزير يساري أن هو يحقق. ومع هذا أنا يعني طبعا أنا بكتب على فكرة تجربة الوزارة حاليا ونشرها قريبا بإذن الله عشان تبقى سجل للناس يقروه طبعا. إنما أمكن عمل أشياء كثيرة، وإذا كان تسمح لي أذكر بعضها عشان الناس تعرف. مثلا أنت تذكر أنه قبل 2011 كنا بنسمع بشكل متواتر عن مراكب القمح اللي واصل إسكندرية ولا السويس محتسين يعملوا فيها إيه لأنه فيها قمح مسرطة، مظبوط؟ هنا بقى إيه الوضع كان؟ وضع أنه في عصابة من محتكري استيراد القمح بيبص دم الشعب المصري كده على بلاطة يعني. فكان الموقف اللي أنا خدته ده كان موقف يعني ليس سهلا، ولكن صمت فيه إن أنا سحبت استيراد القمح من أيدي هؤلاء الناس وجعلته حصريا من اختصاص هيئة السلع التموينية. وأعتقد إنه بعد 2011 ما عدناش بنسمع عن المراكب اللي بتيجي. لو نرجع بالذاكرة ونشوف اللي حصل بعد فبدأ يحدث واقع واحدة واقع لسبب لأن إحنا ركزنا في هذه الجبهة وحسنا الأداء منها. ما أقولش يعني وصلنا إلى المنتهى، إنما يعني مثلا في رمضان مرتين ادينا للمواطنين حصص التموين بنص التمن. بدل ما تقول ايه طب اديهم جزء نقدي، النقدي التجار هيشفتوه على طول، حاسين دي آلية كويسة، هيروح ياخد نفس حصة التموين سكر وزيت وإلى آخره ويدفع نص مكان يدفعه، فكأنك انت حطيت في جيبه مباشرة من غير ما زحمة حد في هذا. إنما في نهاية الأمر وزير التموين بيوزع سلع موجودة، فإذا كانت السلع غير موجودة لأن الإنتاج ضعيف هيجيب منين؟ هيجيب منين بالضبط كده؟ وبالتالي من منطلق إيد واحدة ما تسقفش. إنما ممكن وزير يساري يحقق زي ما احنا عملنا في الوزارة، وأعتقد سيطرنا على الأسعار بدرجة معقولة جدا. موضوع الرز الشيء اللي ما عرفناش نوصل فيه النتيجة بسبب يعني قوة مجموعات المصالح هو موضوع البوتاجاز، لأن موضوع البوتاجاز كان أصلا المسؤول عن تدبيره هو وزارة البترول وتموين مسؤول عن حسن التوزيع فقط، لكن الإخوان وغيرهم مسيطرين على الشبكة بتاع التوزيع هي توزيع البوتاجاز، وده ما أمكنش عمل شيء فيه. كنا عايزين نوصل لمرحلة أنه نوزع البوتاجاز بالكوبونات، إنما لم نجد تعاون في هذا الموضوع. عايز أقول طبعا من المجتمع بيعول على اليسار ويعني يعلق عليه أمال كبيرة، وده صحيح وفي محله، ولكن إمتى يبقى اليسار يدي على قد التوقع منه؟ لما هو يتاح له فرصة أن يدير شؤون البلاد، إنما يبقى أقلية في ظل حكومة زي وضعي أنا لما كنت وزير ضمن 32-33 وزير. أنا هقول لك إن أوقات كثيرة بلاقي نفسي قاعد في اجتماعات مجلس الوزراء معارضة، دي عملية مرهقة من الناحية الإنسانية، يعني أنت برضه عايز تحس إنك أنت في يعني صحبة مش كده ولا إيه؟ صحيح. إنما قاعد طول الوقت عمال عملية. طب دكتورة كريمة ليها تعليق؟ ليها تعليق حقيقي. انك بتقولوا اليسار والكل حاطين في املهم، ها طبعا انا لا اوافق على هذا. ما هو اليسار واللي هو يعني تأميمات وكده كده كلها من بعد بعد ما حصلت لما جت 52 وأممت كله، واقتصاديا في حاجات كتيره حصلت يعني، ودي ان شاء الله هكتب فيها ان انا احلل بالارقام وكده. وحكاية يعني رغم تقدير المسيريين، لكن أنا لا أرجو على الإطلاق إن اليسار كريمة أصبح معظم أصدقائهم اليسارين لا أرجو على الإطلاق إن اليسار يمسك الحكومة ككل. يعني إحنا حيتم معاناة كبيرة، ها، وحكاية القطاع العام والقطاع اللي هي شفنا أشياء كتيرة لعدم حسن الإدارة وعدم كده يعني، ورغم كده هم بيمشوا في اتجاه معين. يعني دي أحد الحاجات الخلافات الأساسية بين يعني الليبراليين واليساريين، وبتيجي في حاجات معينة إن عشان كده ممكن بنختلف كتير في المؤتمرات، والناس بتختلف بتستغرب إزاي دول مع بعض. يا عزيزتي كلنا عادين نطالع الأخبار المتواترة عن مظاهرات ذوي السترات الصفراء. لا انا عايز افهمك، ده مجتمع اهو، ادي الحصاد المر للسياسات اللي بيطبقها اليمين الرأسمالي في دولة زي فرنسا. بس مش معنى كده اليمين الرأسمالي هي لازم تحط في اعتبارك المنخفضي ومتوسط الدخل، خاصة المتوسط اللي يميل للانخفاض متوسط الدخل. يعني انا مش متصورة يعني مثلا يقولوا اليسار هو اللي بيدفع على الفقر، عشان كده انا كتاباتي كتير من كتاباتي على الفقر، والامم المتحدة واحدة منهم بتقول احنا ما شفناش حد بيدفع على الفقر قدك، رغم ان انا ليبرالية بنجب الخصاصة. لا انا بقول لك الفقر بيتصوره محدش يدفع عن الفقر او يحسن مستواه هم منخفض الدخل الا يسار. هذا خطا فكره على هذا انا سعيد باللي بيحصل. هذا خطا الفكر ده. لا يعني انت بتتكلم عن اليمين، ها، واليمين المتطرف اللي انا بنقده، ها، انا بتكلم عن الليبراليه ان في خصخصه، لكن في نفس الوقت في مفروض في طرق للتحكم في الاسعار مثلا. ها لا هقول لك انا بس دلوقتي ربنا يعرفه بالعقل، انت عندك دلوقتي السوق بتعشش فيه الاحتكارات. انا ضدك في ان انا ببص ان ما فيش حد عايز ياخده. انا بقول كل واحد، وهنا بنختلف، انا هنا بنختلف، انا بقول كل واحد ياخد هذا عايز يحقق مكسب للبلد. طيب خليني يعني اعيد صياغه كل بينكم يا دي اعيد اديك شفت اعيد صياغه السؤال. لم يكن الغلام، ودي من يعني من اكثر الجمل تشويقا في الكتاب، لم يكن الغلام يملك طرف ضياع الحذاء، فالحذاء كان اشبه ببساط الريح الى المستقبل المأمول. خليني اسال حضرتك دكتور جودة، بساط الريح بالنسبه لمصر نحو المستقبل المأمول ماذا ترى؟ انا اشوف في عده اشياء، انما لو بدانا البدايه الحقيقيه فهو الانتاج بالذات في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. التاريخ بيقول ان مفيش مجتمع بتقوم له قائمة من ناحية الاقتصادية والسياسية في نهاية الامر الا بوجود اقتصاد قوي. الاقتصاد القوي له ساقان يمشي عليهما، الساق الاولى هي الزراعة والساق الثاني هي الصناعة. امريكا من اهم مصادر قوتها على مستوى العالم انها دولة عندها فائض زراعي كبير جدا، مسؤول عن ربع التجارة العالمية في القمح، وطريف قوي في مجال الرز وكل الكلام ده. وأن تطبق إجراءات في هذه المجالات سرعة وصعب، لازم يكون عندك باستمرار على قضية الأعداد الاجتماعية كنا نتكلم عليه. بساط الريح بالنسبة للاقتصاد إنجاز التعبير هو قضية الإنتاج، ودي طبعا مش بس من ناحية قرارات اقتصادية، إنما أنا عايز حتى الإعلام يركز على هذه القضية. وأنا بأعرض للمشاهد برامج درامية حتى، ها، لازم يبقى فيها مكون بيوري انه الانتاج يعني من قيمة الانتاج. نفس السؤال للدكتورة كريمة اذا سمحت. انا عايزة كده، انا موافقة على هو اللي بيقوله الحمد لانه لله. عامة لا ما انا هقول لك، ما انا بقول لك لقصة برضو ما تفهمش. لما تحط انا موافقة حكاية الزراعة والصناعة وان كل حاجة هذا وان يبقى العائد كله للمنخفض الدخل، لكن شوف بقى موافقة على الإجراءات دي ومحدش يقدر يختلف حتى اليمين خالص، يعني أنا الليبرالية كده، لكن بقى قول تفصيلات، قول بقى ضع إيه الأولويات، أي نوع من الصناعة، أي نوع من الزراعة، أي نوع من الخدمات إلى آخره، هنا هتلاقي في اختلافات. الحقيقة دخلنا هذا الحوار متفقين والحمد لله خرجنا منه متفقين وسعداء ب... وده العصف الذهني بين العلماء يتقبل طالما في حد أدنى من الاحترام المشترك بين الأشخاص وبعضهم. بس أستاذ محمد زنتيلي أقول أنه عشان النقطة دي نوصلها للمستمعين إن الكتاب اللي كتبناه ادانا العنوان موحي جدا حكاية مصرية بين تحدي الوجود وأراضي والإهداء بتاع الكتاب كان للشباب أساسا على أساس في دروس كتير جدا يعني بنفتح لهم أفاق وما لهم طريق يمشي فيه ونرجو أنه الكتاب يعني يحقق جزء من هذه الوقاية المأمولة بالنسبة. أنا سعيد أستاذ الدكتور جودة عبد الخالق بهذا اللقاء. أستاذ الدكتورة كريمة كريم شرف لي لقاءكما وأتمنى أنه يعني يتكرر اللقاء بإذن